يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العزائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، أما إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك تكون علي نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبدين.